السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت لكم إن المراد بهذا الخطاب والأمر يا أيها الذين آمنوا آمنوا هو المؤمنون الذين آمنوا فعلا. وقلت لكم إن من قال إن المراد اليهود أو النصارى أو الكافرين أو المنافقين أو ما شابه ذلك فكلامهم لا يعول عليه، لأنه ليس من عادة الله أن ينادي هؤلاء بقوله يا أيها الذين آمنوا. إذن صح أن الخطاب والأمر للمؤمنين، ولا يكون هذا من باب تحصيل الحاصل كما قلنا، إذ أن من أمر بشيء هو محققه فعلا فإن الأمر يعنى به أن يثبت وأن يداوم على ما هو فيه كما بينا في اللقاء الماضي. قلت لكم بعد ذلك تستوقفنا في هذه الآية عدة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى في قضية الإيمان أمر بأربعة أشياء كما قلت لكم تجمعها ثلاثة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بماذا؟ قال بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذه أربعة أشياء: بالله ورسوله، كتاب الذي نزل على رسوله، كتاب الذي أنزل من قبل. قلت لكم تجمعها ثلاثة: الإيمان بالله والإيمان بالرسل، لأن الإيمان بالرسول يستوجب الإيمان بباقي الرسل، والإيمان بالكتب حينما يقول الله الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، هذا يعني الإيمان بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أمور ثلاثة طولبنا بها عند الأمر بالإيمان. أما عند التحذير من الكفر فقد ذكر الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم كم أمر؟ 5 أمور. ومن يكفر طولبنا بها عند الأمر بالإيمان. أما عند التحذير من الكفر فقد ذكر الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم كم أمر؟ 5 أمور. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلما ذكرت في جانب الإيمان 3 وذكرت في جانب الكفر 5؟ هذا أمر وهذا سؤال أعتقد أننا طرحناه. السؤال الثاني قلت لكم في الحديث عن الإيمان جاء ترتيب الكتب بعد الرسل، وفي الحديث عن الكفر جاء العكس، جاء ترتيب الرسل بعد الكتب. ففي قضية الإيمان وأنا بقول النظر في المصحف يفيد في مثل هذه الأمور، وما زلت أكرر يا ليت كل واحد يمسك بالمصحف في يده ليجمع بين ما يسمع وبين ما ينظر إليه ويرى. سترى أن الله سبحانه وتعالى قال آمنوا بالله ورسوله، يبقى ادي الرسول اهو، وبعد كده جه والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. يبقى جاء الرسل في قضيه الايمان اسبق على الكتب في الكفر. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يبقى الرسل اخرت على الكتب، وهذا ملحظ ايضا ينبغي ان نقف معه. أعتقد هذان السؤالان وقفنا عندهما في اللقاء أو في نهاية اللقاء الماضي، واليوم إن شاء الله نجيب. ونجيب أولا عن السؤال الأول، في الدعوة إلى الإيمان الله سبحانه وتعالى ذكر 4 أمور تجمعها 3 كما قلت لكم: إيمان بالله، بالرسول، بالكتب. في الحديث عن الكفر ذكر الله سبحانه وتعالى 5 أشياء، فزاد على 3 السابقة: الملائكة واليوم الآخر. مش كده؟ ليه؟ كان هذا هو السؤال. تعالى أولا حتى تعرف الإجابة بوضوح وجلاء، نرى حينما أمر الله سبحانه وتعالى بأن نؤمن بهذه الأمور 3 كيف يتحقق الإيمان بها؟ كرر السؤال، كيف يتحقق الإيمان بها؟ يعني حينما قال الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله، الإيمان بالله ماذا استوجب؟ بيتطلب مني إيه؟ بيتطلب مني إيه؟ قال أهل العلم يتطلب التوحيد، مش كده؟ مش تؤمن بالله؟ بل لابد أن توحده، يتطلب التوحيد، ويتطلب أن تثبت لله صفات الكمال، وأن تنفي عنه صفات النقص. النقص يبقى له الوحدانية وله الكمال وهو منزه عن النقص. ويستلزم الإيمان بالله أن تؤمن بالملائكة وباليوم الآخر. الإيمان بالله يستوجب أن تؤمن به بملائكته وباليوم الآخر يبقى كوني أؤمن بالله، الإيمان بالله يتطلب مني ذلك. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام، سئل عن الإسلام، سئل النبي عن هذا، وسؤل عن الإيمان، وسؤل عن الإحسان، وكان السائل جبريل كما تعلمون، خلاص؟ فلما سؤل عن الإيمان ماذا قال؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم له واليوم الآخر. يبقى داخل في الإيمان بالله الإيمان بالملائكة وباليوم له وباليوم الآخر. فقال ما دمت قد آمنت بالله فالإيمان بالله يستوجب منك أن توحد وأن تثبت له الكمال وأن تثبت له أن له ملائكة وأن له يوما يحاسب فيه. والعقل يؤكد هذا، عقلك مش أي حاجة تانية، عقلك يؤكد هذا، استبعاد يؤكد ان في ملائكه، يؤكد ان في يوم اخر. فعقلك يقول، وهذا هو كما قال العقل البسيط، العقل البسيط، العقل البسيط يوصلك الى مثل هذه الامور، يوصلك الى ان لهذا الكون الها وخالق، لكل صنعه تدلل على ان لها صانعا. ده العقل البسيط. ولذلك انا في حديث مع احد هؤلاء الذين اصيبوا في عقولهم، وكان من فتره والله غير بعيده، وقالوا لي تعالى ده في ولد قعد معاه مجموعه من التعبانين الخرفانين لعبوا في دماغه، وقالوا له ان يعني ما فيش، وهو اصر على ليس للكون اله، الدنيا ماشيه كده وخلاص. واصبحت هذه الفكره تسيطر على راسه. فجلست معاه فقلت له بص يا ابني، انا لن اقول لك لا قال الله ولا قال الرسول، ولكن تعال نستخدم عقولنا، لو كان عندك عقل نستخدم عقلنا، لان الرجل العربي البسيط بعقله قال البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير، يعني ده العقل البسيط في صنعه في شيء، فلا بد من ان يكون من اوجد هذا الشيء. هي كده، هي كده بالترتيب العقل البسيط. فقلت له تعالى يا ابني انت ليك حجره خاصه بك في بيتك؟ قال نعم. قلت طيب لو دخلت هذه الحجره واسمحوا لي زي ما انا سمحت لنفسي ان انا اكلمه كده، وانت علشان احيانا تصل الى ما تريد احيانا بتستخدم اسلوبا خاصا عشان يبقى له تاثير خطير على عقل وعلى قلب اللي قاعد قدامه، فمعذره اللي استخدمت معاه هذا الاسلوب بالضبط. قلت له دخلت لقيت على سريرك خاريه، معلش معذره انا بقول لكم اللي حصل بالضبط، خاريه. ايش تقول؟ تعمل ايه؟ قال ازعق اقول مين اللي عمل دي هنا؟ قلت له هتخش عليك امك وتقول لك محدش عملها، هي صبحنا لقيناها كده. عقلك يقتنع؟ قال لا طبعا. قلت له تقبل هذا الكلام من امك؟ قال لي لا طبعا. قلت له يا اخي انت ما اقتنعتش ان الخاريه اتوجدت كده، مقتنع ان لو انت اتوجدنا كده خاريه؟ انت مش مقتنع انها اتوجدت كده. هذه الصنعة الدقيقة، السماء، الأرض، الحيوان، النبات، أنا، أنت، مقتنع إن إحنا فهمنا كده؟ العقد عقد غير عقد بالمرة، ده أنت ما اقتنعت إن حتة بقول مش عارف إيه اللي قلتها لي، مش ممكن تبقى كده، لابد إن يكون حد أحدثها، مع إنها في النهاية إيه؟ في النهاية إيه؟ ولا حاجة خالص. فبارك الإنسان بهذه الدقة، السماء بهذه الدقة، الأرض بهذه الدقة، النبات بهذه الدقة. ففضلت معه هكذا، يبقى في صنعة، يبقى اتفقت أنا وهو، قال لي خلاص يبقى فعلا في صنعة. اتفقنا على رقم واحد؟ قال اتفقنا على رقم واحد. طيب الصانع اللي صنعك وخلقك ده، ها؟ يريد منك أشياء أم خلقك عبثا؟ لا اكيد بيبقى عايز مني حاجات. طيب اتفقنا. طيب الحاجات اللي عايزها منك دي مين اللي حددها لك؟ يبقى لازم يكون فيه رسول، ها، يبلغ عنه عشان يقول لك هو ماذا يريد منك وما الذي لا يريده منك. يبقى الترتيب العقلي يقول ما دام في اله يبقى لازم يكون في رسول. هذا الرسول الذي يأتيه الخبر من الله، كيف يأتيه الخبر من الله؟ لابد أن تكون هناك واسطة، يبقى لابد أن يكون هناك ملائكة. هذا الرسول الذي سيبلغك ما يريده الله لابد أن يبقى فيه حلال وحرام، يبقى فيه كتاب، يبقى فيه منهج، مش كده؟ أيوة حلوة أوي، ما دام فيه كتاب ومنهج وفيه افعل ولا تفعل، هل كل الناس سيفعل؟ قال لا. يعني إذا هناك من يلتزم وهناك من لا يلتزم؟ قال نعم. قلت طيب يسوى بيننا جميعا؟ قال لا طبعا. قلت له لابد أن يكون في جزاء لمن فعل وعقاب لمن لم يفعل، تاخذه فين ده بقى؟ يبقى لازم يكون في آخرة وبعث وجنة ونار. ده ترتيب ايه؟ ده ترتيب ايه؟ والله ترتيب عقلي بسيط جدا. ولذلك انا قلت لكم الكفر غباء. الكفر الكافر بطبيعته غبي. غبي ما بيفكر، لو عنده عقل ما كفر بالله. فالكفر غباء والايمان قمة العقل والله. ولذلك لما ربنا دعانا الى الايمان كان يقول افلا يعقلون، افلا يتدبرون، افلا يفقهون. اذا المسألة محتاجة ليه؟ لاستخدام ايه؟ لاستخدام عقل. عقل. فالكافر غبي، الكافر غبي ومحتاج اللي يخبطه على باب عقله. وحاجة من الاثنين، اما ان ينفتح عقله ولذلك انا قلت عقول اهل الكفر قسمان، عقل مغلف بالعصبية وده عمره ما ينفتح، عمره ما ينفتح، وعقل هينحيه صاحبه عن العصبية، ولو نحاه لحظة عن العصبية هيسرع الى الاسلام. وده اللي حادث عباقرة في الغرب بيسلموا لما ابعدوا انفسهم عن العصبية، خادوا الامور بحيبة كاملة وبتفكير كده وبوضوح وبوضوح. ولذلك انت واجبك انك تطرق العقول، خبط عليها، لا ينفتح ينفتح ولا يتعصب يتعصب. ولذلك قلت هذا ما فعله سيدنا ابراهيم لما اراد ان يدعو قومه الى الايمان، خبط على باب العقل ببساطة، قال لهم انتوا اغبياء بس كل اللي تعملوه فكروا بالعقل شوية. فقالوا يوم عيد يلا خارجين تعال، قال اني سقيم. خاض كان قد اقسم قسما والله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. فلما خرجوا جعل الاصنام جذاذا الا كبيرا له وعلق القادة على الصنم كبير. فلما جاءوا اول منازل الغباء قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ده اول الغباء. ليه اول الغباء؟ لانه لو اله لا يمكن ان يفعل به، وما دام قد فعل به فليس بإله. ده اول الغباء خلاص، اول الغباء. طيب مين اللي عمل؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. طب نجيب ابراهيم، من فعل هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. خد بالك بقى من طاقة العقل دي. فاسألوهم ان كانوا ينطقون، خبطوا على العقل اهو. قال مش الكبير موجود ده؟ لا. قال اسألوه، مش بتطلبوا منه ان ينفعكم ويضركم؟ اطلبوا منه الصح والغلط، خليه يقول لكم بقى مين عمل ده. شوف الوقفة القرآنية، فرجعوا الى انفسهم. شوف الوقفة مع النفس بقى، العقل بدأ يفتح. هنا ده احنا حمير صحيح ايه اللي بنقوله ده؟ ده هم اللي بيقولوا. طب حمير لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. الله الله الله الله الله الله، صحيح ده لا ينفعوش بقى إليها، لا بينطق ولا ينفع ولا يضر ولا يتكلم ولا ولا ولا ولا ينفعش ابدا. شوف الوقفة مع العقل، بلا العقل يعمل ايه؟ يصحى وينكر ما هم فيه، يردهم مرة تانية العصبية. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قفل العقل، قفلوه بايه؟ بايه؟ بالعصبية. ولذلك الإمام الشافعي قالها، قال كل جاهل يتعلم إلا ثلاث. أول الثلاثة دول جاهل متعصب، بدل متعصب لجهله. والله ما تقعد معاه مئة سنة، مئة سنة ومهما تقول له كلام طيب بيعيش حمار ويموت حمار. هو كده جاهل متعصب حمار، تاخد منه ايه؟ انتهى انتهى. فالكفر فعلا لا تعبير له الا ان نقول انه ايه؟ غباء. ولذلك انا بعض استنكر على عضو صور الدول الكافره المتحضره والمتقدمه، والدول الموحوله البلاليع والمستنقعات تحضرت ايه يا ابني؟ حضارة الانسان، يعني لما جم الناس اللي حطوا مفهوم الحضارة قرن حضارة الانسان تبدأ من عقله، يعني بتبقى فين؟ في عقله. فتسميه متحضر زي حمار بيصنع الصاروخ ويروح يسجد لموزة. متحضر ايه؟ متحضر ايه؟ دول كلام عام، بل هم كما وصفهم الله، بل هم ايه؟ اضل اضل. فحضارة ايه والناس تتباهر بالدول دي وتواجدها فيها والناس تتكلم بلغتها. واذكر في خلاف مع زوج وزوجة واللي الاثنين بيعملوا في في في مجال الزوجة بتعمل في مجال الطب والزوج بيعمل في مجال التجارة بكالوريوس تجارة يعني. فالزوجة جالها سفر أمريكا فراحت أمريكا وبعدين بعد لزوجها خدته حدث بينهم مشاكل رجعوا هما الاثنين وفوجئت بالعائل الأسرة بيستغيث بقول تعالى لا في مشكلة بين بين ابني وزوجته. رحت أقعد في أبو الزوجة المعمل يتكلم أنا بنتي متعلمة في أمريكا وعايشة في أمريكا ازاي يشخط فيها وازاي يهدها. قلت له يا اخي انت جبت لي حله طول ما انا قاعد عمال تقول لي قاعده في امريكا وعايشه في الله ينعل ابو امريكا للي بيحكم امريكا يا اهلي كانت عايشه في بلاعه انت عملت بها بلاعه كل بلاعه قلت له والله بلاعه امريكا ايه يا راجل وجبت ايه ده بيناموا مع بعض في الشوارع احطم البهائم بلاعه قلت بها بايه تتباهب ايه سبحان الله. وتجد بعض المسلمين ينخلع من جنسياته قال ياخذ الجنسيه الامريكيه قال يعني الواد اكتسبت البهائم والعياذ بالله شعب غبي متخلف مليون سنه. لا تعتقد انه دام اخترعوا الصاروخ اخترعوا هي دي الحضاره عقولهم تعسه. فالكفر ما من شك انه غباء. فانا بقول ان الترتيب العقلي هيخليك ما دمت امنت بالله يبقى هذا استوجب الايمان بالملائكة وباليوم الايه وباليوم الاخر. فكل من امن بالله سجن نفسه مؤمنا بذلك. ومن اجل هذا اهل الكفر امنوا بالله ايمان الربوبية مش كده ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يبقى آمن بالله خلاص آمن بالله. لكن لا يستوجب الإيمان بالله في كثير من الأحيان من هناك من يؤمن بالله ولكنه يكفر بالرسل أو بالكفر. قال أهل الكفر مؤمنين بالله أنا رسول لا ما فيش حاجة اسمها رسول ده كتاب لا مش عايزين الكتاب. ومن هنا في الدعوة إلى الإيمان جاء التنصيص على الإيمان بالله ثم الإيمان بالرسول ثم الإيمان بالكتاب. وهذا هو الترتيب الطبيعي إن بيبدأ المرء آمنت بالله يجي لك إيه رسول وإما أن تؤمن وإما أن تكفر خلاص. ولما بيجي لك رسول يبقى لازم يجي لك كتاب يبقى لازم تأخذها تؤمن بالله ثم بالرسول الذي جاءك ثم بالكتاب الذي يحملك إليك خلاص. تعال بقى في قضايا الكفر احنا قلنا كذا تحقق الإيمان. وانا برضو اشير الى حاجة الى انك حينما تؤمن بالله وحينما تؤمن بالرسل وحينما تؤمن بالكتب تجد تعبيرا انا اريد ان يعني اضع تحته عشرات الخطوط حتى لا يساء استغلاله كما يفعل أصحاب العمائم السوداء من القساوسة لما بيجوا في ندواتهم أو حتى في المحافل العامة لما بيبقى في جماعة من البصمجية بتوع الأوقاف قاعدين ما بيردوا على هذا الكلام. ويمكن قالها سنودة مرة زمان في التلفاز وكدت أن أحطم التلفاز على من فيه لو كان هذا ضر لفعلت. وقاعدين واتكلموا ان احنا اقرب ما نكون مودة للمسلمين وان القرآن اعترف بينا وكذا وكذا وكذا. وقاعد شيخ الازهر وقاعد المفتي وقاعد بتوع الاوقاف ولا واحد يفتح بقه بكلمة. فمما يستغلوا يقول لك شوف القرآن قال ايه في الدعوة الى الايمان ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل استقبل والكتاب الذي أنزل من قبل. يقول لك شوف القرآن بيدعوك لأنك تؤمن بالكتاب الذي أنزل من إيه؟ من قبل، اللي هو إيه بقى حبيبي؟ التوراة والإنجيل. يقول لك هم يا سيدي أنتوا عمالين تهينوهم وتتكلموا فيهم وتقولوا وما تؤمنوا بيهم، ما تؤمنوا بيهم، وبيلقنوا هذا للعيال الخرفانين بتوعهم في الكلاس. بنشوف المسلمين اللي بيقولوا لكم سيبوا كتابكم، مع انه قرانهم بيقول لهم امنوا به بالكتاب ده، وهم جايين يقولوا لكم سيبوه. يا ابني يا حبيبي بص للكلام بس ازاي. ربنا قال والكتاب الذي انزل من قبل. دعانا الله الى ان نؤمن بالكتاب الذي انزل، هو الموجود معاك ده دلوقتي، هو ده اللي انزله، عشان ما تخلطش الاوراق، هو ده اللي انزله. طب الانجيل كان انجيل الله، انت جايب الان انجيل متى ولوقا ويوحنا، مش كده؟ فين انجيل الله عشان اؤمن به؟ هو ده اللي انزل؟ والله ما هو، ما هو التوراة التي انزلت على موسى؟ ربنا تكلم عنها ان اليهود حرفوها وقدموا اخر. يا الله يا كريم، حرفوا الكلمة من بعض مواضعه، وحرفوا الكلمة عن مواضعه. يبقى دي هي دي اللي انزل، هات لي اللي انزل وانا اؤمن به. ولو جبتها هتلاقي نفسك بتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الكتاب الذي انزل من قبل سواء التوراة او الانجيل فيه دعوة الى الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. وربنا قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، هاتهم بقى دول. فانا اؤمن بما انزل الله من قبل، لكن ما معك ليس هو ما انزله الله، علشان تدعوني للايمان به. ولذلك انا ادعوك الى ان تتركه وان تؤمن بما انزل الله بس. فإن كنت قد ضيعت التوراة والإنجيل فإن القرآن مما مما أنزل الله. تعال أؤمن به معاي، تعال أؤمن به معاي، سبحان الله. بس فلابد أن احنا نلقي بالا إلى هذا التعبير إن شاء الله تعالى. يبقى والكتاب الذي أنزل من قبل. أنا قلت بقى هنا أني في قضية الإيمان لم ينص الله سبحانه وتعالى تفصيلا على الإيمان بالملائكة واليوم الآخر، لأنه ده داخل في الإيمان بإيه؟ في الإيمان بالله. لكن الكفر بقى، في قضايا الكفر أنت تحتاج إلى التفصيل حتى تبين للناس أن الكفر بأي واحدة من هذه يعد كفرا بكل باقي أركان الإيمان. فلو جاء وقال أنا أؤمن بالله ولكن لا أقر باليوم الآخر كما فعل الكافرين ينفعه إيمانه، فذكر الله الإيمان باليوم الآخر منفصلا في مجال الكفر حتى يبين أن الكفر به مستقلا يعد كفرا بكل أركان الإيمان، فلا يصح منك إيمان. فإيمانك بالله يجعلك مؤمنا بكل شيء، ولكن حينما تكفر ولو بشيء فقد كفرت بكل قضايا الإيمان، فلا بد أن يفصلها عشان ما تجيش تقول أنا ما دمت آمنت بالله لا يضرني أن أكفر بالملائكة، لا يضرني أن أكفر باليوم الآخر. لا يا بار، لا يا حبيبي، ده كفرك بالملائكة أو كفرك باليوم الآخر كما فعل أهل الكفر هدم عندك الإيمان كله. ولذلك في مجال الكفر يستحب التفصيل حتى تعلم أن كفرك بأقل قضية من قضايا الإيمان يضيع الإيمان كله. واضح المسألة دي؟ إذا الكلام عن الإيمان يحتاج إجمالا، لكن الكلام عن الكفر يحتاج إيه؟ يحتاج تفصيلا عشان تبقى عارف. وما تعملش زي الجماعة التعبانين اللي قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، أن بدل أمنا ما يهمناش أي حاجة تانية خلاص. لا يا بابا، ففي برضو من الكافرين من كان يقولها ما دمت أنا أؤمن بالله، وكان بيقولها اليهود وكان بيقولها النصارى، ما دمنا نؤمن بالله فلا يقدر إلا الكفر بمحمد. مش أهم حاجة عندنا أمام بالله ده ينفعنا ده ينفعنا. وللجماعة الكفرة يقولوا ما دمنا قد آمنا بالله فلا حاجة لنا إلى أن نصدق في الآخرة. يقول لهم لا لا، الكفر بقى لازم يراعى فيه كل صغيرة وكبيرة. أي واحدة هتقع وقع الإيمان إيه؟ وقع الإيمان كله. يبقى الكفر بيحتاج لإيه؟ الحديث عن الكفر يحتاج لإيه؟ تفصيل، عشان تبقى على بينة من أمرك وتعلم حاجتك إلى كل هذا، وإن أي ترك أي شيء من هذا يحملك على الكفر والعياذ بالله. واضح المسألة دي؟ هذه واحد. اثنين، أما جاء ربنا سبحانه وتعالى في قضية الإيمان ذكر أمورا ثلاثة، مش كده؟ ورتبهم الترتيب الآتي: الإيمان بالله، صح، وبعدين الرسول، وبعدين الكتاب. الكتاب، أنا قلت لكم في كلام السابق إن هو ده الترتيب العقلي الطبيعي. لما تيجي ترتب الإيمان هتلاقيه ماشي كده، إنك هتبص للصنعة يبقى لابد لها من إيه؟ من صالح، يبقى آمنت بالله، مش كده؟ هذا الصانع يريد مني أن أفعل أشياء ويريد مني ألا أفعل أشياء أخرى، مش كده؟ يبقى هو لابد إنه يرسل لي رسول، يبقى الترتيب الثاني يجي الرسول. هذا الرسول هيبلغني ما يريده الله مني عن طريق ايه؟ الكتاب. يبقى هيجي الكتاب. يبقى قضية الإيمان ترتيبها الطبيعي هي اللي جد كده. الإيمان بالله، ها، هو عايز مني ايه؟ يبقى رسول. هيعرفني ازاي؟ يبقى الكتاب. خلاص، ده الترتيب الطبيعي. الكفر بقى، الكفر بقى، هل الكفر بياخد صورة عكسية؟ عشان كده عكس الكتاب وليه والرسول، عشان كده عكس الكتاب والرسول. ان الكافر لما بيجيله رسول قد لا يعترض على هذا الرسول، ودي لازم حاجة تاخدوا بالكم منها قوي، بدليل ان هما أحب مسيلمة الكذاب ولم يحاربوا دعوته كما حاربوا دعوة النبي. ليه؟ إيه الفارق؟ مش أحبوه والتف حواليه وعجبهم قوي؟ ليه؟ المنهج اللي جالهم بيه لا تعارض مع أهوائهم. قال أنا رسول، أي المطلوب مننا؟ ايه المطلوب مننا؟ قال انتوا عايزين ايه؟ قالوا احنا بنحب الخمر. قال الخمر عندي حلال. خلاص، ايه ده؟ قال لا، والنساء برضو الزنا. قال يا سلام، وانا قلت لكم ان الزنا حرام؟ حاجه كويسه، يلا زي ما انتوا عايزين، كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ولذلك كانت فتنته فتنه شديده جدا، فتنه شديده جدا، مع ان بعضهم كان يعلم كذبا، لكن أظهر صدق تصديقه له. ليه؟ لأن ما جاء به لا يتصادم مع هواه. ولذلك العرب قبل ما جاء القرآن وقبل ما النبي يقول لهم مفروض منكم الحلال والحرام وافعل ولا تفعل، خلاص، واللي انتوا فيه غلط واللي انا بقوله صح، كانوا بيحترموه جدا، مسمينه الصادق الأمين، مش كده ولا ايه؟ يبقى له توقيره وله احترامه. مسألة ما فيها فصال. بدأ التصادم معاه يأتي امتى؟ لما اقول بقى في توحيد وانتوا اهل شرك وعاقبكم النار، في حلال في حرام، في صح في غلط. فاول ما بيبدأ الكفر بالايه؟ بالكتاب. وبيستلزم الكفر بالكتاب الكفر بمين؟ بالرسول. يبقى الكفر بياخد صورة ايه؟ صورة عكسية. في الإيمان ترتيب العقل: الله، الرسول، الكتاب. زمرة ابنه في الكفر هتلاقيه بيكفر اولا بالكتاب، لان هو اللي ما بيعجبوش، خد بالك هو اللي ما بيعجبوش فبيتصادم معاه، لما بيتصادم معاه بيضطر يكذب مين؟ يكذب الرسول. عشان كده هنا قدم وهنا عمل ايه وهنا اخر، واضحه المساله كده؟ واللي ضربت لكم مثال اهو، قلت لكم مثال ايه، ما حدش كذب، مع انه كذاب، مع انه كذاب. وبعضهم قالها لما يعني ساب الى رشد، قال كنت اتبع مسيلمه والله كنت اعلم كذبه ولكن كان يرضيني ما يقول. شوف هو كانت المشكله اللي هو بيقوله كان بايه؟ بيريح بيريح. وضربت لكم مثال وقلت لكم دايما اللي بيدي للناس على هواها الناس بتحبه. هات واحد يكلمني في قضيه طلاق اقول له خلاص من اللي انت قلته ده مراتك حرمت عليك، حتى لو هو، طب هو جاي لي ليه؟ هو جاي لي ليه اصلا؟ ان لم يكن واثقا فيما عندي من علم ويعلم ان انا على علم، ما كانش جاي. فمع ثقتي في علمي زي ثقتهم في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا اني ما قلته له لا يرضيه. فروح ماشي لقدام يقول لك يا راجل يا راجل، هو ده راجل عارف حاجه؟ امال مين اللي طلع عارف؟ قال لك انا رحت لواحد قال لي 20 جنيه والله يا الله، لكن هذا هو ده بقى العالم خلاص. يبقى ما اخذ حقا وانما اخذ ما يوافق ايه؟ ما يوافق هواه، بغض النظر بقى عن الشخص هو يثق فيه او لا يثق فيه، المهم هو بيديله ايه؟ نعود للايه بقى. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، خد بالك بقى لا يلفت النظر، والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي انزل من قبل. يبقى مع القران قال ايه؟ نزل. ومع الكتب السابقه قال والكتاب الذي انزل من قبل. الحته دي بقى خلت اهل العلم ياخذ وقفه. انا فرقت لكم زمان بين نزل وانزل، فاكرين؟ هقول تاني وتفتكروا بقى، هقول تاني. سواء انا طلعت مثلا في صفوح عندي فوجدت 25 قالب طوب، فقلت لك شوف واحد ينزل يقول تحت، فلو جيت قلت لي انا جبت الراجل ده وقد نزل الطوب، التعبير ده يختلف عندي عن ان تقول لي انا جبت واحد وانزل هذا الطوب. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان لما قلت لك جبت الراجل ده نزل الطوب، نزل تفيد التفرق، شوف الفعل نزل تفيد الايه؟ يبقى ما نزلهمش مره واحده، يبقى نزلهم على كذا مره. لكن لو قلت لك انزل الطوب يبقى حط ال 25 قلب على جيبه ونزل بيهم ايه؟ مره واحده. يبقى نزل تفيد التفرق، وانزل تفيد ان هي دفعه واحده. ربنا لما عبر في جانب القران قال احيانا زي ما قلت لكم بيقول انزل واحيانا بيقول نزل، وانا قلت لكم ليه من قبل. فلما جه عبر هنا في جانب القران قال والكتاب الذي نزل على رسوله، ذلك لان معروف ان القران نزل ايه؟ متفرقا على مرات متعدده في خلال 22 سنه ونص. دي قضيه ما بيختلف فيها احد، ما بيختلف فيها احد. ولما يجي يعبر عن القران يقول انا انزلناه وانزله، خلاص قلت لكم ده على اعتبار ان القران اتفصل من اللوح محفوظ ونزل الى بيت العزه في السماء الدنيا مره واحده. فبالنظر الى نزوله وفصله من اللوح المحفوظ نقول انزله، وبالنظر الى تتابعه على رسول الله يبقى نزله. خلاص؟ لما تيجي بقى من الكتب السابقة ما تجد في خطها تعبير نزل، كله أنزل في سورة آل عمران. أعتقد بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أولها هتلاقي أنزل برضه، وأنزل الإنجيل والتوراة، الله يفتح عليك، وأنزل الإنجيل والتوراة، هتلاقي فيها إيه؟ أنزل. وهنا بعد ما قال نزل في حق القرآن، لما جه يتكلم عن الكتب السابقة قال إيه؟ أنزل. ده اللي حدث بعلماء القرآن أما هم يتكلموا عن القرآن الكريم قالوا إنه نزل منجما، منجما يعني مفرقا، وقعدوا يتكلموا بقى في حكمة التنزيل، إنه التدرج في التشريع أدي واحد، التيسير على الناس الاثنين، موافقة الأحداث واخد بالك أدي ثلاثة، الإعجاز أدي أربعة، لأن كل ما الكلام ينزل في مدة طويلة ويبقى منسجم ده بيدل على إنه كلام إيه؟ معجز. 22 سنة ونص ما تجدش فيه اختلاف ولا تضارب ولا تعارض، متقال في أول سنة يؤيد ويوافقه اللي اتقال فيه آخر سنة. تثبيت الفؤاد، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة إيه؟ واحدة، كذلك ليه؟ لنثبت به فؤاد، إلى آخر حكم اللي قالوه. فلما جوا يتكلموا عن الكتب السابقة هل يا ترى نزلت منجمة ومفرقة كالقرآن أم نزلت جملة واحدة؟ فكالرأي البعض أن التوراة والإنجيل نزلوا دفعة واحدة، التوراة نزلت بكل ما فيها، الإنجيل نزل بكل ما فيه دفعة واحدة، قالوا بدليل ان ما تجد تعبير في القرآن ليهم الا ها انزل، يفيد ان هم نزلوا دفعة واحدة. وكلكم يعلم ان موسى راح للقاء الله فاخذ الالواح وفي نسختها التوراة، خلصت وعيسى كذلك. فكانت هذه الآية التي نحن بصددها. طبعا البعض الاخر قال لا، نزلت هي الاخرى مفرقة ومنجمة، ولكن الغالب منها نزل دفعة واحدة، ولذلك عبدوا عنها بأنزلها. ولكن هناك ناس استوجب ان في امور تأتي بعد ذلك تمام، فيبقى الغالب عليها انها نزلت دفعة واحدة، لكن ده لا يمنع ان في احوال واحداث استوجبت ان حاجات تنزل فيما بعد تمام. ايا كان لك انا بقول هذه معلومة، ان اولئك الذين رأوا انها نزلت دفعة واحدة ليستدلوا من ضمن استدلالاتهم هذه الآية. الحمد لله. أديكم الله وسلم. فبقول إني بيقوله بدليل إن ربنا قال في القرآن نزل وقال في الكتب السابقة إيه؟ أنزل. هذه ملحظة. يبقى بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يقول بقى ومن يكفر، زي ما قلنا بقى فصل هنا بالله، يبقى الكفر يبقى فيه كفر بالله، وملائكته يبقى فيه كفر بالملائكة تستوجب الكفر بالله، وكتبه يبقى ده كفر برضه، ورسله يبقى ده كفر برضه، بيسقط كل اللي فات، واليوم ليه؟ واليوم الآخر. يجي ربنا يصف ويقول فقد إيه؟ فقد ضل ضلالا بعيدا. خد بالك الواحد لما بيجي يضل الضلال ده مراحل، وده دليل على ان ربنا جعل النار بركات. بركات ليه؟ يختلف بعض احوال الكفار بالظبط. لما حضرتك جاي عايز تروح بولاق، عايز تروح بولاق، ممكن تتلخبط تروح الدقي، تبقى ضليت الطريق صحيح، لكن يعني ليك رايك شو عايز بقول، لكن واحد حد يروح بلاء خش كده خش كده على شبر الخيمة خد بالك ايوه بتاع شبر الخيمة شبار حسين وذلك يقول له واحد اصل انا كنت عايز اروح بلاء يا نهار ابيض ايه اللي جابك هنا لكن لما عليه في الدوق هيقول له ايه يا عم يعني كده فقالوا اني فعلا الضلال ده بيبقى له مراحل كده وصور وانواع فابعد انواع الضلال الكفر بالله خلاص مفيش ابعد من كده مفيش بعد كده وذلك قالوا ليس بعد الكفر ها معصيه في بعد منه اعلى منه حاجه في اعلى من الكفر حاجه هو اخر محطه في الضلال خلاص ابعد مرحله ذلك ابو قال فقد ضل ضلالا ايه يا الله ضلالا بعيدا عاذنا الله من ذلك عاذنا الله من ذلك ونسال الله ان يحيينا على الايمان وان يميتنا على الايمان اذا فعلا استحق ان يقال فقد ضل ضلالا ايه بعيدا ولذلك اللي بيتباهوا بيهم وبحضارتهم وكذا كذا شوف دول اضل خلق الله مش اهل حضاره واهل التقدم واكثر الناس ويتكلموا عن اكثر الدول تحضرا يا اخوي اكثر الدول ضلالا ضلالا تحضرا ايه ما ودوا الناس في داهيه بالكلام ده والله شبابنا وذكور واناث يعني انخرطوا في سلك البهائم دول من خلال الاقوال المعسوله والاقوال الكاذبه هذه لكن لو بين للناس ضلال هؤلاء وأنهم على ضلال لما قلدهم شاب مسلم ولا فتاة مسلمة أبدا أبدا لكن بيصوروا على أنهم أعلام ويقتدى بهم وهم أبعد الناس عن الله وبيصدق فيهم هذا الكلام فقد ضل ضلالا إيه فقد ضل ضلالا بعيدا يوني بقى ربك سبحانه وتعالى يتكلم عن طائفة وهو دعا في هذه الآية إلى الإيمان فيتكلم عن طائفة ادعى الإيمان والفرق بين لما يبقى الإيمان حقيقي ويبقى إيمان إيه؟ ادعاء يبقى إيمان إيه؟ ادعاء إيمان يقوم على الشك والريبة والعياذ بالله وعلى النفاق فماذا قال؟ قال إن الذين آمنوا يقول لك حلو ما في الآية السابقة قال يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا فهم دول قال لا دول آمنوا إزاي بقى؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الكلام ده بقى جاي في مين؟ بعض اهل العلم قال ان هذا الكلام الله سبحانه وتعالى ثم امن ثم كفر ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الكلام ده بقى جاي في مين؟ بعض اهل العلم قال ان هذا الكلام الله سبحانه وتعالى يعني به اليهود. طب لما قال إن الذين آمنوا ها ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يعني باليهود طبق الكلام على اليهود قالوا نطبق إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعزير العزير جاء بعد موسى وقبل عيسى ثم كفروا بعزير ثم آمنوا أي بعزير بعد ما كانوا كافرين به رجعوا آمنوا ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. عرفت طبقها ازاي؟ يبقى إن الذين آمنوا طبقناه على اليهود يبقى آمنوا بمين؟ قال بموسى ثم كفروا بعزير ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا لمحمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. نعم انا اقولهم ده لو طبقتها على اليهود. البعض طبقها على اليهود بس بطريقة اخرى, وكلا الطريقتين صدقة على اليهود, استبعاد صادقة على اليهود. ان الذين امنوا اي بمحمد قبل ان ياتي, ودول اليهود وهم اللي بشروا بمجيئه ودعوته, وربنا قالها في القرآن وكانوا يستفتحون من قبل على الذين ايه كفروا. كفروا يا راجل, يستفتحون من قبل على الذين ايه كفروا, كانوا يعضهم على الاوس والخزرج يخش في خلافات في حروب في كذا في كذا, يقولون بس فسيظهر نبي الحق. حلو الاول. اظلنا زمانه زمانه ده, فاذا ظهر نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. شتوة المكافرة هنخلص منكم نستأصلكم كده. ولذلك لما تجد الجماعة المفكرين اللي بيكتبوا عن الإسلام يقول لك ما خدم الإسلام في المدينة إلا اليهود, لأن الجماعة اللي في المدينة الأوس والخزرج ما كانوش يعرفوا لا نبي ولا ظهور نبي ولا مين اللي عرفهم اليهود, وقالوا لهم إن هو نبي حق في ده كانوا مؤمنين بيه قبل ما يجي. ولذلك اول ما ظهر قالوا شوف الكهينه دول هيجروا ويتبعوه ويقتلونا زمان, طب ما احنا نسبقهم اليه. فكان هو ده الدافع لان المدينه كانت ارضا خصبه انتشر فيها الاسلام. طيب امنوا, يبقى امنوا بالنبي قبل مجيء. طب ولما جه القران قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى ان الذين امنوا اذا امنوا بالنبي قبل مجيء ثم كفروا, كفروا به بعد مجيئه ثم آمنوا نفاقا. اشرحهم بعد ما كده قالوا لا الكفة بقت معاه الدفة يا نتبعه كده ظاهريا, فآمنوا نفاقا ثم كفروا قلبا وقالبا. قلوبهم كانوا كافرين والله, ثم ازدادوا كفرا بما اظهروه وقالوه في الاسلام. لان هم حتى بيظهروا الايمان بألسنتهم قلوبهم اللي فيها ما كان ليختبئ. ولذلك دايما تقولها قاعده كده, دايما اللي في القلب لابد انه يظهر على اللسان. مش ممكن اللسان ما بيتحملش, ثم في حاجه في القلب لازم تطلعها فلازم تظهر كده وتطلع. فتشوفهم في المواقف كل مواقفهم ما زادتهم الا كفرا والعياذ بالله. تعال في في في في في غزوه بني المصطلق وشوف لما حصلت مشكله بين غلام من المهاجرين وغلام من الانصار, قال المنافقين ايه في مقدمتهم عبد الله بن ابي بن سلول, ان مثلنا ومثله وهو يقصد المهاجرين وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم كمثل من قال سمن كلبك كلك. أشبه النبي والمهاجرين والعياذ بالله عليه لعنة الله انهم كالكلب العقور بعد ما تربيه كده ياكلك. يبقى ازدادوا ايه؟ والله ازدادوا كفرا. وبعدين يقول لما نرجع بقى اتفقوا كده, لما نرجع المدينه ناويين على ايه؟ ليخرجن الاعز منها الاذل. فيصف النبي واللي معاه منهم اذله. يبقى ما ازدادوا الا كفرا. يجوا في يوم في غزوة الأحزاب النبي تعرض للمسلمين في الحفر كوبيا صخرة, فكانوا يستعينون به في الشدائد. يا رسول الله يجي النبي يضرب الكوبيا فخ فتضيء, يقول الله أكبر فتحت علي الشام فتحت علي اليمن فتح علي كسرى فتح. يقعد عبد الله بن أبي سلول والمنافقين يقول لك عمال يقول لك الشام وكسرى. اول ما جم الاحزاب راح الكلمتين دول, اول ما جم الاحزاب على باب المدينه وبدا يحصل شيء من القلق والخوف عند المسلمين, ربنا قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. دي ما فيها شك. فيقول لك شوف اللي قاعد يقول كسرى والشام لا يامن احدنا على بولته, مش قال يوم يتباغوا خايف اللي يقول لك هيفتح كسرى ده كلام فاضي يا ده هم اللي بيقولوا يعني. فقال ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. يبقى اتهم الله والرسول بالكذب والتغرير. يبقى ما ازدادوا الا والله ما ازدادوا الا كفر. فالبعض قال هي نزلت في الجماعة اليهودي مش كلهم ده اللي اسلم منهم نفاق. البعض ولذلك البعض رخصها بالمنافقين بقى المنافقين كانوا بيعملوا ايه؟ ومش اي طائفة من المنافقين ده جماعة من المنافقين اتفقت على قضية خطيرة جدا. قالوا ايه؟ قالوا امنوا بالذي انزل اللي نزل على محمد ده وعلى المسلمين امنوا به. بس امتى؟ قالوا وجه النهار اوله اصبح الصبح اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله خلاص. واكفروا اخره يجي اخر النهار يقول لا انا كفرت. يوم يجوا ضعفاء لسه اللي داخلين الاسلام حديثا الله تعالى انت كفرت ليه؟ وكل السنه كنت فاكر ان هو ده الدين اللي البشر ما بيه كتابنا واللي هو ده الرسول لكن لقيته كذب ولقيت كذا ولقيت كذا ولقيت كذا. يقوم هذا الذي اسلم حديثا قد يصدق هذا الكلام ويرتد هو الاخر. فشوف كالاتفاق ان يؤمنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. تاخدوا في ايديكم وانتوا كده راجعين للكفر تاني خمسه سته سبعه تبقى اعملوها شغلانه كده زي اللي يطلع قميص كل شويه ياخد في ايده خمسه وين خلاص يقول لهم بعد ما ركب ايه مش هو ده القميص هو استنى نزلني مش هو ده القميص اللي انت عايزه قول بس انا شامم ريحه دخان وشكلي كده الموتور هيولع مش عارف ايه. يقوم ايه اللي هيحصل؟ هينزل لوحده؟ هينزل لوحده؟ لازم ينزل معاه ثلاث اربعة. هم عملوا كده بالظبط. فدول كانوا يعملوا ايه؟ يؤمنوا امل ثم كفروا. عملوا شغلانه بقى كده يخش ويطلع وياخد ويخش ويطلع ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ايه؟ كفروا بفعلهم هذا وباستهزائهم هذا. هم دول. فقالوا هؤلاء هم المعنيون بهذه الآية الكريمة. تمام؟ وصوروا مثلهم وإذا لقوا الذين آمنوا طائفة قالوا إيه؟ آمنوا مؤمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. يبقى ماشيين كده شوية آمنوا وشوية كفر شوية آمنوا وشوية كفر شوية آمنوا وشوية كفر إنما نحن مستهزئون. الاستهزاء يزيده إيه؟ كفرا والعياذ بالله. واضح المسألة؟ يبقى دي إن الذين آمنوا ثم إيه؟ كفروا. فلو خدتها على عموم اليهود ماشي لو خدتها على طيف فميليا وهم المنافقون وهم الغالبيه في اليهود ماشي وبصورتها كما وضحنا لك ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. تقف فينا بقى مع ازدادوا كفرا. قالوا معنى هذا ان الكفر يزيد وينقص ويبقى كذلك الإيمان لأنهما ضدان ويبقى كذلك الايه؟ الإيمان. الكفر بيزيد وينقص ما احنا لسه قلنا بقى اهو في بقى يعني واحد يبقى كافر ويقولها بلسانه وانا كفرت وخلاص. واحد يبقى كافر وينافق ويستهزئ ازداد ايه؟ كفرا. وبعدين الاستهزاء ده بيستهزئ بمين؟ قد يستهزئ بالمؤمنين، قد يستهزئ بالرسول، قد يستهزئ بآيات الله، قد يستهزئ بالله. يبقى العملية عمالة عنده بتزيد. يبقى الآخر يبقى الكفر والإيمان كلاهما اللي يحصل يزيد وإيه؟ ويزيد وينقص. وزي ما ده بيفرق في الدرجات في الجنة اللي هو زيادة الإيمان ونقصانه كذلك يفرق في الإيه؟ في الدركات في النار ازدياد الكفر والنقصان. ولذلك تجد ان بقى اشد الناس كفرا ازيد الناس كفرا المنافقين. يوم ربنا يحطهم فين؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. هنا بقى هتجد ربنا قال امرين حكم عليهم بحكمه. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. طب افرد امنوا، طب الكلام ده تاب ولا ما تابوش؟ يعني لو واحد فيهم جه تاب قال تبت وامنت، نقول له ما ينفعش، ان ربنا قال لم يكن ايه، لم يكن الله ايه مش يغفر لك، ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهل تصح منهم توبة او لا تصح؟ يعني لو تاب نقول له ما ينفعش؟ عايز تعرف، عايز تعرف يعني باقيين يوم الحد القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.